السلام عليكم. والله يا في قصص يعني واحد يعور قلبه أقسم بالله، لكن سبحان هذا قضاء وقدر. لكن القصة اللي بذكرها لكم هذه للموعظة لكل زوج، يعني إذا عندك أي مشكلة مع زوجتك حاول كثر ما تقدر أنك ما تمد يدك أبداً، ما تمد ولا تفكر انك تمد يدك. اول شيء شرعا ما يجوز، ثانيا قانونا انت مجرم، راح تفقد حياتك وحياة ابنائك. اغلب المشاكل الزوجية اللي يكون فيها الزوج عنيف، يعني بالنهاية اما الزوج يقتل الزوجة او الزوجة تقتل الزوج. يا جماعة دمار دمار عائلي شامل. بقول لكم قصتين حصلت 2015 و2016 وبنفس المنطقة، منطقة سلوى. والله يا جماعة قلبي عورني أيامها لما كنت أنصدم صراحة. يا رب لك، يعني واحد شي يقول الحمد الذي عافانا مما ابتلاهم به، بس شنو واحد يحذر. هذا الصبح والناس طالعة ماخذ عيالها رايحة المدارس والحياة بدأت من الصبح، وتعرفون الجو العمل والناس طالعة والناس منشغلة بحياتها. رجال من الصبح ماسك زوجته عند باب البيت، هوشة بينهم وعلى طول يسدد لها طعنات، ذبحها. قاموا يصرخون، عياله كانوا موجودين في البيت توهم مساكين ما راحوا المدرسة، ويبكون وكذا، وحضروا رجال الأمن وجثة، شيء يعور القلب. راحت القضية وحكموا عليه أول درجة إعدام، بعدين قالوا الرجال يعاني من اضطرابات نفسية وفعلا كان يتعالج في الطب النفسي بسبب المشاكل اللي بينهم. قصة قصة قصة شيء بتشي. بعدين حكموا عليه بالإعدام وللحين قضيته تداول، يعني من سنة 2015. رجل يقتل طليقته، وين قتل طليقته؟ عند باب البيت وجدام الله وخلقه على الشارع. أول ما نزلت من السيارة على طول ضربها در نفيس برقبتها، وبعدين سدد لها ضربة بالمطرقة، وماتت المرأة يعني من نص الشارع كذي عند سيارتها. الفيديوهات والله العظيم أنا عندي فيديو لو تشوفونه ما تنامون الليل، لأن واحد ما أدري عليه قلب صراحة مصور رجال وهو يبكي قاعد عند باب البيت وحاط إيده على رأسه، وزوجته يمه تنزف دم ميتة، والناس تبكي وحريم تبكي. والله أنا ما نحط الفيديو هذا، بحط لكم فيديو وأخف شوي مصور شوي من بعيد، ومنظر شيء حزن. الرجال يبكي يعني خلاص فقد حياته، يا انه ياخذ مؤبد اذا عاد عنده عذر، ولا ياخذ اعدام. عياله تيتموا من امهم ومن ابوهم، غير الفضيحه قدام الله. دامك انت عندك مشاكل مع زوجتك، رب العالمين حط حل سبحان الله. يا انك تعدل، يا انك تحل المشكله بينك وبينها، او اذا عجزت الطلاق رحمه. تمد يدك؟ لا، تمد يدك راح تضيع نفسك، ما تضيع المرأة، تضيع نفسك انت. غير ان الموضوع ما يجوز شرعا. انا بحط لكم الفيديو بالانستغرام، ارجو انكم تشوفونه وتتابعونه. طبعا كذلك هو تم احالته للمحاكمة، والمرأة الله يرحمها احالوها للطب الشرعي واثبتوا انه ارتكب الجريمة، والرجال سلم نفسه ما تحرك من مكانه. شوفوا الفيديو عشان تعرفون قيمة المأساة. في يعني أقوال على كذا قصة صارت، اللي ذابح زوجته، ذابح طليقته، إن ذبحته بالنفقة وما رحمته وخذوا راتبه وكذا، واضطر إنه يقتلها لأنه حس إنه فقد حياته. لا والله، فلوس الدنيا كلها ما تسوى يوم داخل السجن. فاحذروا يا جماعة، لا تكبرون المشاكل. ودائما واحد ويا زوجته يكبر راسه، المرأة تبقى يعني خلقنا من ضلع أعوج. مو معناتها أن يعني هم سيئين، لا، يعني رب العالمين خلقهم بهالضعف هذا. لأن هذا جمال المرأة أنها ضعيفة ما هي قوية. لذلك أنت الواجب عليك أنك تكون أكثر عطف وأكثر رحمة عليهم، ما تستقبل فأي خطأ يبدر منها. إذا كان الخطأ يتصلح بالفلوس، يتصلح بالكلام، يتصلح بالتنازل، كبر راسك. بس في بعض الأمور لا، إذا كانت كبيرة لا خلاص، الطلاق هو الحل الوحيد وانتهى الموضوع. استر على نفسك واستر على أهلك. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.